تعب المهاود والمأمون بالليل يوسف يحارب وابو زيد بالليل مجنون يخلي الاعادي تعاود ابو ري عامل كمجنون النهار اخر رجوله يهجم عليهم ولا يهون لما المهر لنت حجوله يوسف بالليل وابو زيد بالنهار لما خلوا عشتوا مراير خلوا لهم بقى الدمع انهار بكت البنات الحراير البنات حلت شعورها ندبت براهم بطارة زلزلوا المدينة وصورها بيحوموا مثل طارة فضلوا دي 7 أيام والاسمر معاهم يقاتل بالليل والعين ما تنام ولا لقيوا فدار واصل تدي اليوم جروا الدبابيس مع بعض هاجوا اليماني ملوا واعتدلوا على الكرابيس بالنهار نزل الهلالي أبو زيد نزل بالنهار على مهر دا كان عجوبة يا سلام خطى الأنهار موزون فوق الركوبة واللي معاه المأمون ليلين اللي بيقاتل كان المأمون في دي اليوم ضحى حياته ابو زيد لروح يوم البلد هون اتغيرت لا حياته ضرب الهلالي على النار ومأمون باعي العماري يا سلام خطى الاعتاب عز القصور العماري الاتنين نزلوا بهيجة هيجات شغلة اكابر ساعة البلا ليها عيدة من وجع زار المقابر البيض حلت شعورها عالهجن ياد البلاوي زلزلوا المدينة وصورها ضرب للبلا قبل داوي اتغير اللون والصور ناحت بنات الأمارة مين اللي في الحرب منصور اتفتح باب الخسارة اتفتح للحرب أبواب أبو زيد قرط النوايب الاسمر هيجرط على النار سوى العجب والعجايب أسدين 70 نازلين البيض بكت بحنانة اتقابلوا شمال ويمين قالوا مال ظهري وحنانة اتعدى المأمون واتاه على قد نظره مشايف ونواله على قطع رجاء راح مقدم العود هايف ابو زيد ابصر عمل كيف في الحرب راجل خلاصة ميل علي طرب والسيف على القصة من الراس